في الصلاة. نعم. الحمد لله رب العالمين. السؤال الأول متعلق بحكم قتل النساء والأطفال مماثلة، بمعنى أن الكفار لكي يقتلون نساءنا هل نقتل نساءهم؟ لكي يقتلون أطفالنا هل نقتل أطفالهم؟ قد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا دليل على تحريم قصدهم بالقتل، وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتلوا وليدا. وجاءت الأدلة الأخرى مبينة على أنه يجوز قصدهم تبعا لا استقلالا، يجوز قتلهم تبعا لا استقلالا، مثل أن يتترس بهم الكفار فلا نستطيع الوصول إليهم إلا عن طريق قتل نسائهم وأطفالهم. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن الصحابة قال: يا رسول الله القوم يبيتون وفيهم نساؤهم وأطفالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، لأنه كانوا قوما مختلطين فلا يتميزون، فلا يمكن أن ندع الكفار لأجل هؤلاء، لأن هذا قد يزيد من شرهم ويؤدي إلى ضرر على المسلمين. ومن القواعد الأصولية أن الشيء يدخل ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. وأما قتل نساء الكفار الأصليين والأطفال، إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا فلا أعلم أحدا من العلماء أجاز ذلك، وهذا محرم ولا يجوز. وإنما أجاز ذلك بعض المعاصرين، ولم يجز ذلك أحد من أئمة السلف، ولا أعلم أحدا قال بهذا القول، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الأئمة الأربعة ولا من الأئمة المجتهدين كابن تيمية وابن القيم وآخرين. وأما النساء المرتدات فيجوز قتلهن سواء كان على وجه المماثلة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. خرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. أما السؤال الآخر المتعلق بمن ترك الصلاة شهرا أو شهرين متعمدا ثم تاب، هل يقضي هذه الصلوات؟ الجواب أنه لا يقضي هذه الصلوات، لأنه حين كان تاركا كان مرتدا، وقد أجمع الصحابة على ردة تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها، وقد حكى إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وإسحاق ابن راهوي ومحمد ابن نصر الخزاعي، كل هؤلاء الأئمة يحكون الإجماع على كفر تارك الصلاة. والأدلة على هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ودلت هذه الآية على أن من لم يقم الصلاة كان من المشركين، كما دل على ذلك قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. إذن بدون إقامة الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين، ومن انتفت أخوته انتفى عنه الإيمان، بدليل قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وإنما تتحصر تثبت الموجود وتنفي المفقود، وحصر المبتدأ بالخبر دليل على أن الأخوة هي أخوة الإيمان. ومن ثم لا يجوز إطلاق الأخوة على المخالف في الدين، ويدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر، وأما إذا كان منكرا فأحيانا يدل على أنه أصغر وأحيانا يدل على أنه أكبر. وقد جاء في حديث بريدة عند الترمذي وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، روى ابن حبان في صحيحه. ولا يحشر مع أئمة الكفر إلا من كان بمنزلتهم وبمثابتهم وعلى دينهم وعلى نحلتهم. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجور قال: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ وفي رواية: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن ترى كفرا بواحا. الدليل الآخر قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. فعلم أن ترك الصلاة من الكفر البواح الموجب للخروج، فهذا أيضا من أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة، وأن ترك الصلاة من الكفر البواح. يدل على هذا ما جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحة فذلك المسلم. من اسم شرط جازم، فذلك المسلم ألف هنا رابطة لجواب الشرط، ولا يتحقق جواب الشرط بدون تحقق فعل الشرط. وفعل الشرط: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. وجواب الشرط: فذلك المسلم. فمن لم يأتي بفعل الشرط لم يكن له جواب الشرط. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك الأبي صحيح صدق الجميع على الابن ملزم بصدق دون الوالد وتضيق على عياله يجد ذلك. الأخ يسأل عن حديث أنت ومالك لأبيك وما ترتب عليه من مسائل فقهية بحيث يكون الوالد ملزما بسداد ديون ابنه، والابن يكون ملزما بسداد ديون أبيه. وهذا في تفصيل: أولا، هذا الحديث مختلف في صحته. ثانيا، لم يقل أحد من العلماء بظاهره، لم يقل أحد من العلماء بظاهره، بمعنى أن الأب يأخذ كل مال أبيه ويخرج عن ملكه، لم يقل أحد بذلك من أهل العلم، وإنما للأب شيء معين على قدر حاجته، وأما ما لا يحتاجه فلا يحل للأب أن يأخذ مال ابنه، وأما ما لا يحتاجه فلا يحل للأب أن يأخذ مال ابنه، لأن بعض الجهال يظن أن الحديث عام فيأخذ من مال ابنه ما يشاء ولا يحتاج، ثم يقول أنت ومالك لأبيك، فهذا غير صحيح. أولا الحديث هذا مختلف فيه، ثانيا لم يقل أحد من العلماء بظاهره وبعمومه. وأما مسألة سداد الدين، فإن الابن إذا كان مقتدرا يجب عليه ينفق على أبيه، وهذا لا يختص بالأب، بل يجب عليه أيضا ينفق على أبنائه، ويجب عليه ينفق على أخيه أيضا إذا كان مقتدرا ولا ضرر عليه في ذلك، وكان والده عاجزا عن الإنفاق عن نفسه، أو كان ابنه عاجزا عن الإنفاق عن نفسه، أو كان أخوه عاجزا عن الإنفاق عن نفسه. وكذلك يجب على الابن قضاء دين أبيه ما لم يضره. وتقدم في سؤال سابق أنه يجوز من الزكاة في أصح قولي العلماء، أما النفقة فلا تجوز من الزكاة، فرقنا بين النفقة وبين قضاء الدين. كذا قلنا يجوز للأب أن يقضي دين ابنه من الزكاة، لأن الأب لا يجب عليه قضاء دين ابنه، ولما كان هذا غير واجب عليه جاز له دفع الزكاة في ذلك. وأما إذا كان على وجه النفقة فلا يجوز للأب أن يعطي ابنه. وأما الزوج لزوجته فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة إجماعا، ولكن إذا كان على وجه سداد الدين فهذا مختلف فيه، والراجح جوازه، لأنه لا يجب على الزوج أن يقضي دين زوجته. أما إعطاء الزوجة لزوجها من الزكاة فالراجح جوازه، لأن المرأة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها. ولما كان الزوجة غير ملزمة بسداد ديون زوجها ولا بالإنفاق عليه جاز لها دفع الزكاة له. والمقصود من كل هذا أن حديث أنت ومالك لأبيك على غير ظاهره، ومع أن الخبر مختلف في صحته. ولذلك البيهقي رحمه الله في السنن قال إذا كان الأب لا يستحق بعد وفاة ابنه إلا السدس، إذا كان له أبناء فكيف يستحق في حال الحياة كل المال، فكيف يستحق في حال الحياة كل المال؟ وهذه مسألة ينبغي التفطن لها، لأنه بعض الآباء يتساهل في أموال أبنائه خاصة في المهور أيضا، أن بعض الناس يأخذ مهر ابنته ويقول أنت ومالك لأبيك، هذا غير صحيح، لأن المال الذي يبذل للمرأة مال مشترك ليس خاصا بالمرأة أصلا، هو مال مشترك بين المرأة وبين زوجها، لأن الرجل بذل المال للزوجة على أن تشتري أغراضا لها ولنفسها ولبيتها، فصار المال مشتركا، فلذلك ما يأخذ منه إلا إذا كان فقيرا على قدر حاجته، وإذا لم يكن فقيرا فلا يأخذ منه ولا ريالا واحدة. حكم قول لعمري ولعمري، الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول ما حكم قول لعمري، السؤال الثاني ما حكم التحلق يوم الجمعة؟ أولا الحلف بغير الله محرم وهو من الشرك الأصغر، بدليل حديث زهير ابن معاوية عن مصعب ابن سعد عن أبيه أفهم دليل حديث زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق عن مصعب ابن سعد عن أبيه أن سعدا حلف باللات والعزى فقال له بعض الصحابة لقد كفرت، فقال ما كفرت ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فقال قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، ثم قال استعذ بالله ثلاثة وادفل عن يسارك ولا تعد لذلك. وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ورجال كلهم ثقات حفاظ، وقد اختلف فيه على أبي إسحاق، فرواه إسرائيل بلفظ لقد قلت هجرا ولم يقل لقد كفرت، والهجر هو القول العظيم. وإسرائيل في أبي إسحاق ثقة، ولكن زهير أوثق من ألف من مثل إسرائيل، إلا أنه نعم في أبي إسحاق مختلف فيه، لأنه قد روى عنه بآخره. قد احتج الشيخان برواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وذلك الظاهر أن الرواية قوية، وهذا دليل على أن الحلف بغير الله كفر وشرك، لأن الصحابة قالوا قد كفرت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله، هذا دليل على أنه وقع في هذا. ما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن الحلف بغير الله شرك، وإلا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله توحيد وبراءة من الشرك، وهو من الشرك الأصغر ومن شرك الألفاظ، ما لم يقع في قلب الحالف التعظيم، بحيث إذا قيل له احلف بالله كاذبا يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، وإذا قيل له احلف بفلان من المخلوقين كاذبا لا يستوحش ويخاف يحلف تعظيما له، ما يحب أن يحلف كاذبا. هذا شرك أصغر ليس شرك أصغر، هذا شرك أكبر وليس شرك أصغر، لأن هذا شرك التعظيم، هذا شرك التعظيم. وفي الباب أيضا حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولم أذكره لأنه معلول. وأما مقولة لعمري فهي واردة عن جماعة من الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وآخرين، ولا سند إليهم صحاح، وأنهم كانوا يقولون لعمري، ومع ذلك اختلف العلماء في هذه اللفظة. فإذا قيل إنها حلف لم يجوز ذلك، لأن الحلف بغير الله لا يجوز ومحرم. وإذا قيل بأن هذا ليس بحلف فمختلف في ذلك، منهم من أجاز ذلك كما حكي عن الصحابة، ومن الفقهاء من كره ذلك مطلقا، والابتعاد عن هذه اللفظة مطلقا هو الأصح، ما لم يكن ناقلا عن غيره، كان تحكي شعرا في ذلك. كقول الشاعر لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، كقول الآخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، وغير ذلك. أما لعمر الله فهي جائزة بالإجماع، لأن هذا حلف بصفة من صفات الله جل وعلا، وقد أضيفت إلى الذات. أما السؤال الآخر متعلق بالتحلق يوم الجمعة، فقد جاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، والحديث صحيح، وقد اختلف الفقهاء في فقهه وفهمه، فقال الطائفة الفقهاء على عمومه ينهى عن التحلق يوم الجمعة مطلقا، يستعد الإنسان في هذا اليوم إلى الاغتسال والتبكير ونحو ذلك. وقد طائفة أن المقصود بذلك إذا كان تحلق في الجامع وحينئذ يؤذي المتقدمين والمبادرين إلى الصلاة ويأخذ أماكنهم ويشوش عليهم. أما إذا لم يكن من هذا الشيء مثل أن يكون التحلق بعد الفجر والناس لا يأتون إلى المسجد إلا بعد طلوع الشمس فلا حرج في هذا. وهؤلاء نظروا إلى المعنى، وأصحاب القول الأول أخذوا بظاهر اللفظ، والقول الثاني قول قوي، وأن المقصود من ذلك هو عدم التضييق، النهي عن التحلق حتى لا يحصل في تضييق، حتى لا يحصل في تفريط في الاغتسال والتبكير ونحو ذلك. وأما إذا لم يوجد شيء من هذا، حصل في اغتسال وتبكير ولا في أذية أو في مضايقة لمبادرين، فلا حرج من ذلك. شيخ صلى الله عليه حديث الراكب شيطان والراكب من شيطانات، يعني إذا احتاج الإنسان لسبر وراكب هل يفيد هذا النهي؟ الأخ يقول حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهذا الحديث صحيح رواه مالك في الموطأ وخرجه أحمد وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان. واختلف الفقهاء هل هذا للتحريم أم للكراهية، قولان عندهم. القول الأول أن هذا للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان، سواء قيل بأنه عمل عمل الشيطان أو قيل بأنه شبهه بالشيطان لأنه هو الذي يستحب الخلوة والسفر وحده، وهذا ظاهر اللفظ أنه للتحريم. وقال جماعة لا، إن هذا للتنزيه وليس للتحريم، ولا يلزم من كونه شيطان أن يكون هذا محرما، لأن المقصود هذا من عمل الشيطان. واستدلوا على هذا بأن جماعة من الصحابة كانوا يسافرون وحدهم، ولو كان حراما ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان البريد يبعثه النبي ويذهب وحده ويرجع وحده، وكان هذا موجودا في عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قد يقال عن هذا بأنه إذا كان للحاجة لا بأس به، وإذا كان لغير الحاجة فيبقى الحديث على التحريم، لأن إذا سافر وحده قد يعرض له عارض، فمن يسعفه ومن يعينه. والقول بأن اليوم مع الطرقات ليس من رجل قد سافر وحده في نظر، أن الرجل على ركب وحده ومضى في الطريق السريع لا يقال بأنه لم يسافر وحده، بل سافر وحده بدليل أنه لو نام، وهذا موجود بكثرة، أنهم ينامون ويتسببون بذلك بحوادث لأنفسهم ولغيرهم. إذا كان معه، لو كان مع غيره وثالث كان تفادوا هذه المفسدة، فلما كان الرجل سافر وحده وجدت هذه المفسدة وحصل هذا الضرر. وذاك القول بالمنع إذا لم يكن في حاجة هو الصواب، وإذا كان في حاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها. الله عليك شيخ، إذا تلوث الكفار المسلمين هل يجوز قتل المسلمين وصول الكفار القديم؟ الأخ يقول إذا تترس الكفار بقوم من المسلمين فهل يجوز قتل المسلمين؟ هذا في تفصيل. إذا تترس الكفار بقوم من المسلمين ولم يحصل بالتترس ضرر على المسلمين، بمعنى ممكن نؤخر العملية دون ضرر على المسلمين، أو إذا أخرنا الأمر لم يحصل من الكفار غارة على المسلمين، فحينئذ لا يجوز قتل المسلمين لأنه لا ضرر في بقائهم على المسلمين ولا على الدين. فبالتالي يجب في هذه الحالة التأني والتريد وعدم الإغارة عليهم لما ترتب عليه من إراقة دماء المسلمين. وأما إذا كان يترتب على التأخير ضرر على المسلمين بحيث يتأخر الفتح، وإذا تأخر الفتح حصل ضرر، أو أن الكفار يغيرون عن طريق التترس في المسلمين على المسلمين ويقتلون منهم مقتلة، ففي هذه الحالة يجوز قتل الكفار بما فيهم المسلمون. ولا نقصد في القتل المسلمين، إنما نقصد القوم المجتمعين. وهذه الصورة حكم ابن تيمية الإجماع على جوازها، وذلك في رسالة في الانغماس بالعدو والتترس، وهذا ظاهر، لأنه قد تعارض عندنا الآن مفسدتان فنرتكب أدناهما لدفع أعلاهما. إذا ارتكب شخص ناقض من نواقض الإسلام هل يجوز للعامة أن يكفره؟ العامة لا يتدخلون في نواقض الإسلام، العامة يحفظون نواقض الإسلام ليتقوها لا لينزلوها، لأن العامة لا شأن لهم في ذلك ولا يفهمون هذه المسائل، لا يفهمون المطلق ولا المقيد ولا العام من الخاص، وقد يجهلون الحكم نفسه ولا يفهمون الشروط ولا الموانع. بالتالي العامة لا يكلفون أنفسهم إلا بحفظ النواقض لاتقائها ومجانبتها لا لتصدير الأحكام على الخلق، فإن هذا من شأن أهل العلم، كما بسط ابن تيمية رحمه تعالى في الرد على من كفر الغزالي، وذلك في المجلد 35 من الفتاوى. أما إذا كانت مسألة ظاهرة ومعلومة بالضرورة، من ذلك رجل ادعى النبوة قال أنا نبي، فمثل هذا وما شابه لا يمنع العامة من تكفيره، لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ولا إشكال فيه. لو ناقل من ناقل الإسلام يثبت على أحد وعالم جليل قال في هذا المكان، لا يجوز لي أن أقل أخرى أن ينقل الناس مكان يعني تنقل عن هذا العالم؟ نعم جائز. الأخ يقول إذا وجد رجل ارتكب ناقضة من النواقض وافتى عالم بكفره، هل يجوز لي أن أنقل فتوى هذا العالم؟ إذا كان هذا العالم معروفا بالفقه والتثبت والديانة، يشترط فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول يكون معروفا بالعلم، الشرط الثاني أن يكون معروفا بالتثبت، الشرط الثالث أن يكون معروفا بالديانة. لأن أحيانا يكون عنده علم لكن ما عنده تثبت، ومجرد ينقل له القول يصدر الفتاوى، وأحيانا يكون عنده تثبت لكن ما عنده علم ولا عنده فقه، وأحيانا يكون عنده فقه وعنده تثبت لكن ما عنده دين، يحمله الهوى أحيانا إلى الدفع بتكفير الناس على حسب هواه، فمن خالف كفره. فإذا توفر الشرطة الثلاثة في هذا العالم جاز لأحد الناس أن ينقلوا فتوى هذا العالم، لأن الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، ولا يزال الناس في كل عصر ينقلون فتاوى العلماء في مثل هذه المسائل ولو خالفهم غيرهم، ليس بلازم يتفق العلماء على مثل هذه المسائل. شيخ بارك الله فيك، حديث ما بدل دينه هل ينزل من الإسلام إلى غيره أن كون يهودي ذمي إلى النصرانية، هل يحب القتل ولا لا؟ جيد. الأخ يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هل هو خاص بالمسلم إذا تحول إلى يهودية أو نصرانية أو أتى بناقض من النواقض؟ أما أن هذا يشمل اليهودي إذا تحول إلى نصرانية، أو النصراني إذا تحول إلى المجوسية، وهذه مسألة خلاف بين العلماء، والخلاف مبني على هل الكفر ملة واحدة أم ملل شتى. فمن قال بأن الكفر ملة واحدة منع من قتله، لأنه ما انتقل إلا من كفر إلى كفر، ومن قال أن الكفر ملل شتى أجاز قتله. والمسألة فيها مذاهب. قال الناظم: والكفر عند الشافعي ملة، وافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. هذه مذاهب العلماء في هذين البيتين. الكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل. فمن قال بأن الكفر ملل شتى، فمن انتقل من ديانة لديانة قتل. ومن قال بقول الشافعي وقول أبي حنيفة بأن الكفر ملة واحدة منع من قتله. شيخ حسن الله، ما هي ضوابط اللعن بشكل عام واللعن المعين؟ أولا لعن مختلف فيه في حتى الجملة وفي تفصيل، يختلف لعن الكافر عن لعن المسلم. وألخص المسألة لأن الحديث عندك يطول، وأختم بالجواب حتى نرجع إلى الدرس. الجمهور يجزون لعن الكافر المعين ويمنعون لعن الكافر المسلم المعين، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم حين أوتي بالرجل يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. هذا في دلالة على جواز لعن الكافر المعين لقوله فإن يحب الله ورسوله، مفهومه أن من لم يحب الله ورسوله جاز لعنه وهذا لا يكون لكافرا، ومنطوقه تحريم لعن المسلم المعين ولو كان فاسقا أو صاحب كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإن يحب الله ورسوله، ومعلوم أن كل مسلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ليس مستحبا عند العلماء، إنما هذا على وجه الجواز، بمعنى ليتقي هذا ويبتعد عنه يكون أفضل، لأن لا ينبغي لمسلم يكون لعانا